ويخطئ، او بلاش يخطئ عشان ما تزعلش، نقول يأمر بالصواب دون الاصوب، يأمر بالصواب دون الايه الاصوب، مش كده؟ سيدنا داود وسليمان لما دخلت امرأتان الى داود من اجل التحاكم، اختلفتا في ولد، هذه تقول ابني وهذه تقول ابني، ابن فلانة اكله الذئب، هذا ابني. سيدنا داود حكم للكبرى بالولد، عندها حجج. فلما خرجتا استوقفهما سليمان عليه السلام وقال ما القضية؟ قالتا الولد، هي تدعي انه ولدها وهو ولدي، انما ولدها اكله الذئب. اشوف بقى الذكاء ده، من الذكاء برضو بتاع الانبياء. قال ايها الحارس، قال نعم، قال ائتني بسكين، قال لما؟ قال اجعل هذا الولد نصفين واعطي لكل واحدة نصف. فقالت الكبرى نعم نعم اجعله نصفين، تبقى دي امه، امه بقى مرض ايه. وصرخت الصغرى بل هو ولدها، هو ولدها لا اريده، هي دي امه. هنا سيدنا داود ما اصبش في امر دنيوي، ما فيش في وحي. وسيدنا سليمان اصاب قضية تانية. لما راحوا سيدنا سليمان القصة ايه؟ ان ده راعي غنم، عنده غنم نفشت في زرع الفلاح ده. نفشت يعني ايه؟ طلعت بالليل كلت الخضار، ادي النفش. الرعي ليلا يحكم بينهم ازاي؟ قال له يا ابني الزرعة بتاعتك بقد ايه؟ قال له بقد كده. وغنمك نقيمها بقد ايه؟ بقد كده. طلع ثمن الغنم نفس ثمن الزرعة. قال له اديله الغنم بقى قصد ايه؟ هذه الزرعة. كده حكم بحكم في عدل صائب. لكن سيدنا سليمان لما سمع القضية حكم بالاصوب، قال لا يا صاحب الارض خذ الغنم وانتفع بلبنها وشعرها واصوافها، ويا صاحب الغنم اصلح الارض حتى اذا عادت كيوم نفشت فيها غنمك رد عليه ارضه وخذ غنمك. ايه رأيك في الحكم ده؟ هو الاول ولا الاحسن الاول؟ لا ده التاني الاحسن، التاني الاحسن. يبقى امور الدنيا اللي مفيش فيها وحي ممكن يصيب ويجانبه ايه؟ الصواب. سيدنا النبي محمد في غزوة بدر، في بدر ونزل بالجيش في منزل في مكان معين يعني، فجاءه الحباب بن المنذر قال يا رسول الله هذا المنزل انزلك الله فيه يعني وحي ام هو الحرب والمشورة والخديعة؟ قال بل الحرب والرأي. قال ليس هذا بمنزل يا رسول الله. لا مش صح، الصواب ان ننزل عند بدر فنشرب ونمنعهم. فنزل النبي عن رأيه لرأي الحباب، ده امر دنيوي، دنيا. انما هنا بيتصرف كبشر كقائد الجيش. برضه مرة رأى الانصار يؤبرون النخل. ما هو تأبير النخل؟ تلقيح النخل. تعرف النخل ذكر وانثى، برضو الذرة في ذكر وفي انثى، والتلقيح ليه يعني وسائل كثيرة منها الهواء. وارسلنا الرياح لواقح، لواقح هواء. فالذرة بيلقح تلقيح ايه؟ هوائي. متشوفش فلاح يقعد لا هوائي. النخل بقى تلقيح يدوي، يطلع يجيب اللقاح من النخلة الذكر ويطلع على النخلة الأنثى يلقحها عشان تثمر، لو ما عملش ما تثمرش، أو تثمر صيص كده بلح ملوش لازمة. أنت معايا؟ فالنبي لهم بيلقحوا النخل، ماذا تفعلون؟ قالوا نؤبر النخل. قال دعكم من هذا، إيه اللي بتسيبوه؟ النتيجة إن في موسم البلح النخل ما طلعش حاجة، أو طلع صيص كده ملوش لازمة. النبي قال لهم فين البلح؟ قالوا أنت الذي نهيت عن تأبير النخل. قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يعني قال لقد جانبني الصواب، دي دنيا

قال هذا الحصى يخبركم أني نبي. فسبح الحصى في يده بصوت سمعه الكل. بلاش دودة، أولم يبكي ويحن له الجزع الذي كان يخطب عليه في المسجد كبكاء الطفل. الله، هذا عجيب عجيب. أبو سيدنا عيسى كان بيحيي الموتى بإذن الله، في واحد أعمى كان سيدنا عيسى يمسح على عينيه خف، فمه قتادة جاء للنبي في غزوة أحد وليه عين تسيل اتصفت اتصفت تسيل على وجنته. ادعو الله لي يا رسول الله. قال أتصبر ولك الجنة؟ قال أصبر. رجع قال له أخاف أن أعير، ردها لي. النبي رفعها بيده وردها في مكانها ومسح عليها واتفل فيها، هذا هو التفي، وسمى وبارك ودعا، فرد الله عليه بصره، بل كانت هذه العين أجمل وأقوى من السليمة. ما هو ما هو عيسى كان بيحيي الموتى بإذن الله. أي نعم. طب الحج محمد مات، رحنا سيدنا عيسى يا رسول الله ادعي له عشان يعيش، تعال وأمتان. طيب طيب، الأبلغ من هذا، الأبلغ الشاة، شاة ذبحت وسلخت والجزار قطعها واتطبخت واتشوت واتكل بعضها، والنبي نهت نفسه كل وكلمته نطقت في ايديه، قال سبحان الله ان هذا الذراع يخبرني انه مسموم. والعزومة كان عاملينها له يهود. الموضة ابلغ ابلغ. طب بتقول ايه بقى في ريح سليمان؟ اقول لك انت تقول ايه حبيبي في البراق؟ الريح ودى فين يعني؟ ريح سيدنا سليمان ودى فين؟ من فلسطين للهند لمصر لامريكا لفرنسا مثلا؟ البراق طلعه فين؟ وداه خطوة واحدة، خطوة واحدة من مكة الى فلسطين، والمعراج بقى الى ما فوق السماء ايه السابعة. كل رسل سادات لنا، نعالهم فوق دماغنا، لكن انا بقول لك عشان تحس بنعمة ربنا عليك لما اكرمك بسيد الرسل وجعلك من واحد من سادات الامم واكرمك بافضل الكتب. الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. طيب المعجزة هي ايه؟ قلنا المعجزة امر خارق، امر خارق للعادة. اذا كانت مع واحد بيدعي انه نبي او رسول يبقى هو نبي او رسول، بشرط ان نعرضه على طاعة الله. خلاص. اتنين، طب محدش النهاردة يجي يقول انا معايا حاجة غريب وانا نبي. نقول ان الانبياء والرسل خاتمهم مين؟ سيدنا محمد. ما هو اصل واحد هايف راح لهارون الرشيد قال انا معايا معجزة، قال ورينا يا عم. الرجل ألصق إبرة كبيرة بالأرض وأمسك 100 إبرة، وقف كده بعيد عن الإبرة اللي في الأرض في نص متر، وأخذ يلقي الإبر يرميها كده ناحية الإبرة اللي في الأرض، الإبرة اللي فوق تلف وتنزل إيه تلتصق بالإبرة اللي في الأرض، يرمي الثاني تلتصق على طريقة الجذب الإيه المغناطيسي، ما كانش معروف ده. فبقول له معايا معجزة شوف. فهارون بص كده قال له خلصت؟ قال له اه. قال ايها الخادم. قال اي نعم. قال ائته ب100 دينار من خزانتي الخاصة لحذاقة هذا الرجل ولفنه. والفنان حاذق حدق يعني. فالراجل فرح قوي كده جاي يمشي، قال له انتظر بقية المكافأة واجلدوه 100 جلدة لانه ضيع اوقاتنا فيما لا ينفع المسلمين. يا ابن الذين ناقصين دجالين اجلدوه. اي نعم. يبقى المعجزة ان كانت مع انسان يبقى ده نبي، ان كان بيدعي النبوة طبعا ده ايه قبل ايه سيدنا محمد. طيب لو ما كانش نبي ورجل صالح وطاع ربنا، شفناه مثلا ربنا اقصر في يده القليل وشه منور كده، حصلت له حاجة خارقة للعادة، نعرضه على القرآن والسنة، فان وافقهما فهو ولي من اولياء الله، وان خالفهما فهو شيطان. قال الشافعي اذا رأيتم الرجل يطير في الهواء او يمشي على الماء